إذا رجع هذا الحديث إلى أصل أو إلى ديوان من دواوين السنة فبها ونعمة، وإلا هذه الرواية لا تقبل، لأن الشروط التي يعتبر في المتأخرين غير متوفر عندنا. فالذي يروي لا ينفرد بروايته والحجة قائمة بحديث، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يروي لا ينفرد بروايته والحجة قائمة بحديث برواية غيره سواء روى أو لم يروي، فهذه الرواية محفوظة في دواوين السنة عن طريق غيره. والقصد من روايته والسماع منه أن يسير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا بقاء أو بركة سلسلة الإسناد، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله أعلم. 15 في بيان الألفاظ المستعملة من أهل هذا الشان في الجرح والتعديل، وهذا أيضا لم يستوعب وبقي لك الآن أن تقرأ الكتب للمتأخرين. لا شك في أنه من يكون جمع هناك ألفاظ الجرح والتعديل المستعملة في كلام أئمتنا عدة كتب جاءت وحاولوا أن يجمعوا ويشرى هذه الألفاظ أيضا. فلان على يدي عدل، هذا من ألفاظ الجرح، على يدي عدل، وعدل كان شخص لبعض الأمراء جلادا جلادا، فإذا سلم إليه ما نام هلك يعني قتل. ولذلك إذا قيل في رام على يدي عدل ما نام هالك يعني لا تأخذ منه رواية. فمثل هذه لابد أن يكون يعني يشرح أيضا. فهنا جمع بعض الألفاظ من أهل هذا الشأن في الجرح والتعديل، وقد رتب أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رضي الله عنه في كتابه في الجرح والتعديل في مقدمة كتابه سماه تقدمة، وسماه تقدمة تقدمة الجرح والتعديل، هو الذي الآن مجلد برقم 1 هكذا قالوا، لكنه سماه وكتاب قد نال حظه من جهد الشيخ المعلم رحمه الله لما كان في الهند وتبعته حيدرآباد أول ما طبع في الدنيا، أظن هو الذي ينبغي أن تشترى إذا كانت نسخة مصورة. أما هؤلاء الذين يخربون الكتب بالتجميل تحمير تصفير ورق أحمر أصفر خط أحمر، كل هذا في الحقيقة من أفسد ما تكون من هذه التبعات، وليست عليه مراقبة، وطلبة العلم مساكين يتحافظون ما يجدون النسخة، فغرضهم في إفساد الكتب من اليهود والنصارى في بيروت حصل، وغرض التجار حصل بأنهم جمعوا الفلوس. لكن النسخة القديمة إذا حصلت من أي كتاب، نسخة بولاق من صحيح البخاري وغيره، من أصح ما تكون إذا حصلت النسخة، كذلك نسخة الجرح والتعديل وصحيح البخاري، هذه الكتب التي طبعت في حيدرآباد وكان الشيخ معلمي رحمه الله هو الذي علق عليها، هذا من أحسن التبعات في الحقيقة. وهم أخذوا هذه وصفوها بصف بحروف جديدة فخربوا وغلتوا وأفسدوا أي ما يفسد الأرض. الجرح والتعديل، وقد رتب أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتابه في الجرح والتعديل فأجاد وأحسن، هنا نرتبها كذلك ونورد ما ذكره ونضيف إليه ما بلغنا في ذلك عن غيره إن شاء الله تعالى. أما ألفاظ التعديل فعلى مراتب، الأولى هذه المراتب قد تكون يختلف بعضهم عن البعض في هذا، والذي يذكره هنا قال ابن أبي حاتم، يعني عند ابن أبي حاتم هذه مراتب الجرح والتعديل. فأما ألفاظ التعديل فعلى مراتب، الأولى قال ابن أبي حاتم إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج به أيضا، ولا ينكر ابن أبي حاتم قول الآخرين فلان إليه المنتهى في الصدق، فلان ثقة ثقة، فلان ثقة لا يسألون، هذه الألفاظ أقوى من هذه. فإذا كان ثقة ثقة مكرر أو ثقة إليه المنتهى في الصدق، فلان لا يسألونه وهو يسأل عنه، كل هذا فهو ممن يحتج بحديثه. قلت وكذا إذا قيل ثبت أو حجة، وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط فحديثه يحتج به، حديثه يكون صحيحا. الثانية قال ابن أبي حاتم إذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية، يكتب حديثه وينظر فيه عند الأئمة بمعناه لا يحتج به، وهذا هو عند ابن أبي حاتم. لكن غيره ابن معين وغيره إذا قالوا محله الصدق لا بأس به، ليس به بأس، فهذا حتى عند الإمام أحمد رحمه الله من الذين رواياتهم مقبولة وقد ضبطت عليهم بعض الأخطاء ربما، ولذلك ما قالوا ثقة إنما قالوا لا بأس به. فعند ابن أبي حاتم إذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق فهو عنده ممن يكتب حديثه، لكن عند الآخرين وليس من الفرق بين المتقدمين والمتأخرين، عند الآخرين من المتقدمين الذين أخذوا هذه الألفاظ المباركة وصفوه بها الرواة وكانوا يقبلون حديثهم، فهم ممن يحتج بحديث عند الآخرين. فالمتأخرون الآن أخذوا كلام بعض المتقدمين الذين كانوا يطلقون كلمة الصدوق أو لا بأس به على المحتج به دون الثقة قليلا، هذا هو الاطلاع المتأخر، فهو ممن يكتب حديثه عند ابن أبي حاتم ويحتج به عند الآخرين وحديثه يكون حسنا لذاته. قلت هذا كما قال لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه، يعني يكتب للاعتبار، هذا معنى للاعتبار والاختبار، فيختبرون أحاديثه بأحاديث رفقائه وأصحابه، فإن وافق فبها وإن انفرد فيقول لا يحتج به. وقد تقدم بيان طريقه أي طريق الاختبار والاعتبار في أول هذا النوع، وإن لم يستوب النظر المحرف لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا، واحتجنا إلى حديث من حديثه اعتبرنا ذلك واعتبرنا إلى حديث من حديثه اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا حله أصلا من رواية غيره، كما تقدم بيان طريق الاعتبار في النوع 15. ومشهور أن عبد الرحمن بن مهدي القدوة، القدوة هذا أيضا من الألفاظ التعديل، موكد لما قال عبد الرحمن بن مهدي القدوة معناه الحجة، ومشهور أن عبد الرحمن بن مهدي القدوة في هذا الشأن أنه حدث فقال حدثنا أبو خلدة، فقيل له أكان ثقة؟ فقال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا، فأطلق الصدوق على من هو دون الثقة، وكان مأمونا في حديثه وكان خيرا، وفي رواية كان خيارا، الثقة شعبة وسفيان، يعني كأنه درجة عالية جدا، لكن دونه ما كونه خيرا مأمونا في حديثه فهو الصدوق الذي يحسن حديثه ويقبل، لكن الثقة الذي هو ثقة مطلقة مثل سفيان وشعبة قال حديثه يوصف بالصحة. ثم إن ذلك مخالف لما ورد عن ابن أبي خيثمة قال قلت ليحيى بن معين إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف، قال إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. هذا أيضا يدل على مناهج الأئمة المختلفة، أي الأئمة المختلفين يدل على مناهجهم المختلفة، فلا مشاحة بالاصطلاح. إذا كان ابن معين يقول إذا قلت ثقة أو قلت لا بأس به فكلا اللفظين يكون بمنزلة واحد ثقة، فهذا لا بأس به، فإذا قال ليس به بأس فهو قد يكون عند ابن أبي حاتم ممن لا يحتج به بل يعتبر، وعند ابن معين يكون حديثه صحيحا، وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة لا تكتب حديثه. قلت ليس في هذا حكاية ذلك عن غيره من أهل الحديث، فإنه نسبه إلى نفسه خاصة بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم، كان يقول هذا اصطلاحه وهذا منهجه، فإذا كان منهج إمام وهذا من أهم ما ينبغي أن يعرف مناهج الأئمة في كتب الجرح والتعديل وكذلك في تعاليفهم، وهذا الآن مادة خاصة تدرس في الكليات مناهج الأئمة أو مناهج كتب السنة. الثالثة أي الدرجة المرتبة الثالثة، قال ابن أبي حاتم إذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية، لكن نتيجة الثانية والثالثة واحد، يعتبر ويختبر، فإذا وجد موافقا فيقبل وإلا لا يقبل ويكون في معرض البحث والاعتبار. الرابعة المرتبة الرابعة إذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار، كل هذه عنده للاعتبار بعد الدرجة الأولى. قلت وقد جار بجعفر بن السنان قال كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه باب هو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث، والله أعلم. نعم. ويتحرى الأئمة رحمة الله عليه فيحكمون عليه بما يصلح له. وقد اجتهد ابن حجر رحمه الله فلخص كلام الأئمة في تقريب التهذيب، وهو لا شك أنه عمدة الناس، إلا أنه قد يكون في مواضع كثيرة قد فاتته بعض الأشياء ويخالف، وقد خالفه الناس. وكتب أحد علماء الهند منذ أكثر من 100 سنة فيما أذكر، وطبع الكتاب باسم التقعيب على التقرير، التقعيب في التعقيب على التقرير، التقعيب في التعقيب على التقرير. فأقرب في مواضع كثيرة قال مقبول، وقد وثقه ابن معين، أخرجه فلان وفلان أو ذكره فلان وفلان، فأتى بفائدة كبيرة. وأنا أذكر أن هؤلاء الذين ألفوا هذا الكتاب في 3 مجلدات تحرير ما ذكروا هذا الكتاب، لكنهم سرقوا منه في مواضع كثيرة. وأنا قابلت هذا، والكتاب موجود عند الشيخ الرفاعي، تقريب التهذيب المطبوع مع التقعيب في الهند. هذه النسخة التي طبعها شيخ أبو الأشبال أظن ذكر لك صورة فيها مع هذا التقعيب الذي حاشية على التقريب، طبع في الهند 7 مرات تقريبا طبع في الهند. فهذه النسخة موجودة عند الشيخ الرفاعي في مكتبته، لكنهم ما أشاروا، لابد أن يكونوا استفادوا شيء كثير منها، أو كتاب يعني ذو بال بارك الله فيكم. نعم، فالحاصل أن ابن حجر في بعض الأحيان يقول مقبول، لكنك تجد أن قد سبحان الله وذكر رواية التوثيق هذا عن ابن معين وغيره، ما ذلك لم يعتبر وهو موجود، نسي أم كيف ذلكم، لكنه يحصل أنه ذكر توثيق بعض الأئمة روى عنه إثنان، ذكر ابن هبان في الثقات ويقول مقبول، مع أنه على طريقته يعطى درجة الثقة. وأما ألفاظهم في الجرح والجرح فهي أيضا على مراتب، أولاها قولهم لين الحديث. قال ابن أبي حاتم: إذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. قلت: وسأل حمزة بن يوسف السهمي أبا الحسن الدارقطني. من هذا السهمي؟ صاحب تاريخ جرجان، صاحب تاريخ جرجان. سأل أبا الحسن الدارقطني الإمام فقال له: إذا قلت فلان لين، إيش تريد به؟ إيش تريد به؟ إيش تريد به؟ يعني أي شيء تريد به؟ قال: لا يكون ساقطا متروك الحديث، لكن مجروحا بشيء لا يسقط عدالته، لا يسقط عدالته، لكنه يجرح حفظه الظاهر، فلا يقبل حديثه إلا بعد الاعتبار والاختبار. له سؤالات له سؤالات الدارقطني، سؤالات السامي للدارقطني أيضا مطبوع. الثانية من ألفاظ الجرح، هي المرتبة الثانية في ألفاظ الجرح، قال ابن أبي حاتم: إذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأول في كتب حديثه إلا أنه دونه. الثالثة: إذا قالوا ضعيف الحديث هو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به، كل هؤلاء معتبرين به. الرابعة: إذا قالوا متروك الحديث أو غائب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، وهي بالمنزلة الرابعة. لكن يفرقون بين كذاب وبين متروك الحديث، قد يكون متروكا لفحش خطئه وغلطه، ويقول المتروك لكن لا يقولون انه كذاب، فيفرق بين هذه الالفاظ وفي التسمية، فيكون الكذاب حديثه موضوع، واما متروك الحديث فاحش الخطأ فقد يكون متهم بالكذب، قد يكون يقول اتهم بالكذب، فمن اتهم بالكذب فيكون حديثه متروك الحديث او حديث لا يسمى حديثه موضوعا. قال الخطيب أبو بكر: أرفع العبارات في أحوال الرواة أن يقال حجة أو ثقة، أو أدونها أن يقال كذاب أو ساقط. الطرف الأعلى حجة أو ثقة، ثبت إليه المنتهى، كل هذا داخل به. وأدونها أدناها وأسفلها آخر درجات الضبط أن يقال كذاب ساقط الحديث، يضع الحديث مثلا، هنا ما ذكر فلان وضاع. نعم، الفاظ كثيرة موجودة على كل حال في هذا الباب. ثم قال: أخبرنا أبو بكر بن عبد المنعم الصائد الفراوي قراءة عليه بن نيسابور، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي أنه قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الحافظ أنه قال أخبرنا الحسين بن الفضل أنه قال أخبرنا عبد الله بن جعفر أنه قال حدثنا يعقوب بن سفيان، وهو الفصلي صاحب التاريخ وقد تبع، قال سمعت أحمد بن صالح وهو المصري، قال لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. الذي يظهر الله أعلم أنه يعني بالترك أنه لا يكتب حديثه، لكنه إذا كان لم يترك بعضهم ضعفه بعضهم تركه ولم يكتب، ففي هذه الحالة ينبغي أن يكتب حديثه للاعتبار. قد يقال فلان ضعيف، فأما أن يقال فلان متروك فلا، إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه. ومما لم يشرحه ابن أبي حاتم وغيره من الألفاظ المستعملة في هذا الباب قولهم فلان قد روى الناس عنه، يعني ما يقولون أنه ثقة أو ضعيف، روى الناس عنه. وفلان وسط، فلان مقارب الحديث يقارب حديثه حديث الآخرين، فلان مضطرب الحديث، فلان لا يحتج به، فلان مجهول، فلان لا شيء، فلان ليس بشيء، وربما قيل ليس بذاك القوي، فلان فيه أو في حديث ضعف، هو في الجرح أقل من قولهم فلان ضعيف الحديث، فلان ما أعلم به بأسا، وهو في التعديل دون قولهم لا بأس به، وما من لفظة منها أو من أشباهها إلا ولها نظير شرعناه أو أصل أصلناه يتنبه إن شاء الله به عليها والله أعلم. فالآن أظن جاء شرح الألفاظ النادرة في الجرح والتعديل، وعدة أشخاص شيخ صادق الحاشمي كذلك شيخ الصديق، وأنت لو جلست تجد في نسختك تضيف في هذه الكتب أشياء كثيرة. لو تتبع أحد الجرح والتعديل، لو تتبع أيضا الميزان الاعتدال، فتجد ابن الذهبي في بعض الأحيان يضعف ويقول فلان حيوان، يعني يريد يسقطه، حيوان كان في القرن الثالث ما يحترمه. نعم، فمثل هذه كلها ألفاظ الجرح إذا جمعت فربما تجتمع عندك مادة كثيرة فيها. رفع التكميل ها؟ رفع التكميل ايش منزلة؟ الرفع كيف يعني؟ الرفع والتكميل هذا أيضا في الجرح والتعديل ذكر القواعد وذكر الألفاظ الحقيقة، وهو أصل الكتب هذه كلها. جمع اجتهد وجمع أحد علماء الهند والشيخ عبد الحي اللكنوي جمع هذا الكتاب، لكن فيه بعض الأشياء آراؤه الخاصة التي ينازع فيها. نعم، الله المستعان. النوع الرابع والعشرون معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. اعلم أن طرق نقل الحديث وتحمله على أنواع متعددة، والمقدم على بيانها بيان أمور. قبل أن يذكر يعني ألفاظ التحمل، أحدها يصح التحمل قبل وجود الأهلية، فتقبل رواية من تحمل قبل الإسلام. يعني إذا كان خم من الصحابة أبو سفيان رضي الله عنه روى الرواية التي كان حصل بينه وبين هرقل الكلام الطويل، هذا تحمله وهو كافر ورواه أداه. التحمل والأداء هم يسمون تحمل والأداء ألفاظ إسلامية إصطلاحية، يعني أخذها ونقل وهو غير متأهل ثم أداه إلى الآخرين وروى في حالة الأهلية. يصح التحمل قبل وجود الأهلية، فتقبل رواية من تحمل قبل الإسلام وروى بعده، وكذلك رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده. مسألة سماع ما قبل البلوغ له فيه تفصيل. سماع ما قبل البلوغ إذا كان الشخص جازما بالحقيقة بأنه سمع عمره 3 سنوات، بعض الأشياء لا تنسى، بعض الأشياء ربما تنسى. مثلا الآن باب متى يصح سماع الصغير، الإمام البخاري بوّر هذا في كتاب العلم باب متى يصح سماع الصغير، لكنه ذكر قصة محمود بن الربيع حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجها في وجهي وأنا ابن 5 أو 4 سنين. نعم، وفي رواية أخرى من بين لنا في بيتنا. طيب، نقول هذا قد يكون والله أعلم مثل هذه، أنا كنت أفكر ما وجدت هذا، لكن بنفسي أفكر أقول مثل هذه الحوادث قد تكون أدعى للحفظ، في حين أنه يلعب ويمشي هنا والنبي صلى الله عليه وسلم يروي شيء ربما لا يحفظ، لكن لما كبر وهو يقيني عنده أنه سمع وهو مسلم وتقي معروف في عدالته، فلا نتهمه بأنه في الصغر لما سمع ربما نسي، لا، إذا هم كانوا هورا الناس إذا شكوا في شيء كانوا يتركون الرواية، لكن قد تكون هناك قرائن مثلا مجة في وجهه، الولد صغير ولو كان عمره 3 سنوات لو ضربته صفحة قوية ما ينسى طول حياته، كل ما ذكرك ولو بعد 10 سنين يتذكر هذا الشيء، ما هو كذا، لكن ربما أشياء أخرى ما حفظ منك، فأمور قد تحتويه قرائن لا يمكن أن نقول أن هذا يكون فيه شبهة النسيان أو شبهة الكذب، فلا بد أن يكون هذا الاعتبار في السن وفي ما يروي أيضا الحادثة إذا حدثت معه يكون أداء لكونه محفوظا. وكذلك رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده ومنع من ذلك قوم فأخطأوا، لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة كالحسن بن علي رضي الله عنه. متى ولد الحسن بن علي؟ متى بني بفاطمة أو لا فاطمة رضي الله عنها؟ في السنة الثانية من الهجرة، ويكون ولادته بعد كما جاء فيه أنه بعد 9 أشهر ولد حسن، والحسن والحسن ليس بينهما إلا حيضة واحدة سبحان الله وحملة رضي الله عنها ورحمها. فكم كان عمرهم عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في السنة الثانية في نهاية قريب من نهاية السنة الثالثة ولد، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي 10 سنوات، فيكون عمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين، وحسن الحسين يكون عمره 6 سنين. كثير من الروايات تحملوا في هذا السن ورووا، وإن لم يقبل فويح الشخص الذي يرده يقبل لا يقبل حديث حسن، كما قالوا يا ويحك ألا تقبل شهادة حسن سيد شباب أهل الجنة. نعم. فهنا رواية أحداث الصحابة كالحسن بن علي وابن عباس، ابن عباس كان أكبر، هو ولد قبل الهجرة ب3 سنوات في الشعبي حينما كانوا محاصرين، فيكون عمره 13 سنة. هو الذي قال صليت مع رسول الله دخلت في الصف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير الجدار، فتركت الأثان تركا ودخلت من بين بعض الصفوف. فهو كان وقد ناحست الاحتلام، هكذا قالنا، يعني عمره 13 سنة أو 14 قريب منها. وابن الزبير أيضا، ابن الزبير أيضا متى ولد؟ أول هجرة، أول مولود في الإسلام عبد الله بن الزبير بعد الهجرة، والنعمان بن بشير وأشباههم من غير فرق. نعم، النعمان بن بشير، بشير هو كان كبير، نعم، هو الذي أعطى ولده النعمان، ما هو كذا؟ فقالت أمه لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فالنعمان بن بشير كان صغيرا، وأشباه من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وما بعده، ولم يزالوا قديما وحديثا يحضرون الصبيان مجالس التحديث والسماع ويعتدون بروايتهم لذلك. نعم، ولذلك كانوا يكتبون أنه أحضر فلان، يعني كانوا يكتبون أحضر فلان ما أنه لما كبر روى عن هذا المجلس، فكانوا يقبلون روايته، ما كانوا يكتبون له السماع في الأسباب، في الأسباب الاتباق ما كانوا يكتبون للصغار أنه سمع، ولكن الآخرين كانوا يقولون سمع هذا الجزء في مجالس آخر وكذا وكذا فلان وفلان وفلان، وحضر أو أحضر فلان أيضا، لكن إذا رأوا كبروا هؤلاء فرأوا فكانت تقبل ذلك. الثاني قال أبو عبد الله الزبيري يستحب كتب الحديث في 20، يعني لا يكتب الحديث قبل هذا، يكتب في 20 لأنها مجتمع أو مجتمع، لأنه مجتمع العقل، وقت اجتماعي العقل، مجتمع اسم ظرف الزمان هنا، فسن 20 يكون مجتمع العقل، لكن النضوج لا يحصل، لا يحصل إلا في 40، كما حتى إذا بلغ 40 سنة وبلغ أشده. فقال وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن والفرائض. نعم. وورد عن سفيان الثوري قال كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة، تعبد يعني كان يأخذ، لا شك ما التعبد يأتي دوره بعد 60 أيضا استحبه، قالوا إذا بلغ 60 هو موضع أو وقت نسيان الحديث، فينبغي أن ينفتح عن التحديث ويجلس للعبادة. كذلك هنا لما قال تعبد قبل 20 ذلك بعشرين سنة، 20 سنة الظاهر في حفظ القرآن وغيره، هذا المقصود هنا. وقيل لموسى بن إسحاق كيف لم تكتب على أبي نعيم؟ فقال هل كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغيرا حتى يستكملوا 20 سنة؟ وقال موسى بن هارون أهل البصرة يكتبون لعشر سنين وأهل الكوفة لعشرين وأهل الشام لثلاثين. قلت ينبغي هذه كلها هل يكون الله أعلم، ما نجد إلا قد يكون بعض الوقائع، لكن لما كانت الدنيا مصطبغة بصبغة الرواية والتحديث والمساجد فيها يعني أصوات حدثنا وأخبرنا وكذا، هل كان هؤلاء مبعدين بالمرة مطردين؟ لا، كانوا يجلسون وراء قال رأيت عمري كذا وكذا. تجد في تراجم بعضهم من ناحية الاتصال إذا بحثت تجد يقول رأيته وأنا ابن كذا وكذا، معناه أنهم كانوا يحضرون، وليس هذا بالاضطرار نقول على الشام ما كانوا يكتبون أو ما كانوا يسمحون لكتابة الحديث إلا في 20 سنة أو 30 سنة. قلت ينبغي بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد أن يبكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه سماعه، بل الذي يعني إذا رأينا قد يكون والله أعلم يعني أقرب إلى القياس أن يسمى وهو صغير، لأن الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر في الحقيقة، فيكون إسماع الصغير وتحفيظه يكون أقوى والله أعلم. وأما الاشتغال بكتب الحديث أو بكتبه الحديث وتفصيله وضبطه وتقييده فمن حين يتحمل لذلك ويستغل له، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص وليس ينحصر في سن مخصوص كما سبق ذكره آنفا لم قوم. في هذا السدد ذكر الخطيب قصة سفيان بن عيينة، الرواية في إسناد شيء، إذا قلنا إسناد المتأخرين قد يغتفر فيه بعض الأشياء، لكنه ذكر قال كنت آتي عند من؟ حمر بن دينار ونالي كآذان الفار وقلمي كالمسمار وأنا طولي 6 أشبار أو كذا، إذا ذكر هذا، وكنت أجلس بينهم فإذا جيت قال الشيخ أوسعوا للشيخ الصغير. فكان يدخل ويجلس ويكتب وهو صغير جدا، يقول نالك آذان الفار وقلمي كالمسمار أو لا وقلمي كذا وأنا أجلس بينهم كالمسمار، هو يذكر هكذا. تذكرون هذا في الخطيب، موجود في كفاية للخطيب. فلا شك أنهم كانوا يجلسون، وأهل مكة خاصة وأهل المدينة هم الأصل إذا رأيت علم الحديث في القرن الأول والثاني، في الحقيقة هم الذين أصلوا القواعد ومنهم انتشر، وخاصة لأجل كونه محج حجا موضع الحج. قال الإمام أحمد رحمه الله نقلا عن أحد في ذكر في علم المعرفة الرجال كانوا يحجون للقي، يعني الحج فيه منافع للناس، كانوا يأتون لأنه يجتمع مشايخ الدنيا كلها، فكانوا يجلسون. وهنا تأتي فضيلة المجاورة في الأخير، نحن الآن كلنا مجاورين هنا لنطلب العلم، فكانوا يجاورون شهرا شهرين 3 أشهر ويسمعون، قد يجاور سنة أو سنتين ثم يذهب من مكة والمدينة. إذا رأيت شيء غريب جدا تجد كانوا ينتشرون للحديث، وكان في تلك الأيام في الكوفة وغيرها علم قليل. هذا إذا استعرضت التاريخ فتجد كثير. نعم. التحديث يقول الثالث، فمن حين يتأهل ويستعد له، ذلك يختلف باختلاف الأشخاص وليس ينحصر في سن مخصوص كما سبق ذكره آنفا من قوم. الثالث اختلفوا في أول زمان يصح فيه سماع الصغير، فروينا موسى بن هارون الحمال أحد الحفاظ النقاد أنه سئل متى يسمع الصبي الحديث، فقال إذا فرق بين البقرة والدابة. بقرة دابة أي يعني دابة أخرى، كان بين البقرة والجاموس بين البقرة والغنم، إذا بدأ يفرق أو قالوا قصده أنه يقدر أن يقرأ هذه دابة باء قاف راء وهذه دال ألف باء، كل هذا قالوا إذا بدأ يقرأ فجاز له أن يكتب وجاز له أن يسمع. وفي رواية بين البقرة والحمار وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه سئل متى يجوز سماع الصبي للحديث، فقال إذا أقل وزبد لم يجعل بسن معين، إنما التحديد بالضبط والعقل. فقد يكون الإنسان يعقل عمره أشهد أن محمد رسول الله.